طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد أهلا وسهلا. يلا تفضل أخي تفضل أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفيلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يبصق، فهو لا يبصق عن يمينه في الصلاة. والرواية والتبويب يكون أفضل: فإن عن يمينه ملكا. والرواية الموافقة لهذا هي 416، حديث رقم 416. إيش فيه؟ قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. إذن الأولى التبويب مع التعليل، يعني الأولى التبويب في هذا الباب، هذا باب لا يبصق عن يمينه، والتعليل يعطي قوة أحسن في هذا. واضح؟ إذن هو الأولى، قلت أنا التبويب لا هو من حيث الواقع عن البخاري لا بأس التبويب الحديثاته، لكن لما كان فيه التعليل الأولى ذكر العلة حتى يفهم الإنسان لماذا لا يبصق عن يمينه. فالتعليل وذكر الحديث الذي فيه العلة هو أولى، ثم ذكر باب في الأخ الأخرى في باب دفن النخامة في المسجد، هذه فيها أبو في أحاديث أخرى تبين ذلك. واضح الحين؟ يعني هذا التبويب مع هذا الواحد يكون الحديث هذا أولى في ذلك. والبخاري ذكر قال: قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحدها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. إذن لا يفعل ذلك عن يمينه. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم للنخامة من باب النظافة المسجد مطلوبة، ولو كان بغير ماذا نجسين، المطالبة المحافظة على المساجد ورعاية المساجد في حد ذاتها، مع أنها الآن يبست غير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واستنكر الفعل في حد ذاتها ابتداء، ونظف المسجد مما يحتاج التنظيف هذا. نعم، فهذه العلة الأولى التي من أجلها. ثم هذه النصوص الواردة في عن يمين والشمال والتنخم كله مقيدة بالنص، النصوص اللي واردة فيها القيد: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي ربه. البصاق قبل الوجه مطلقا في إذا كان قائم في الصلاة أو مستعد للقيام في الصلاة ممنوع يعني، وأما في غير الصلاة فابزق حيث ما شئت، إذا كنت في المسجد وكنت في غيرك فابزق حيث ما شئت. ما فيش دليل أنه يعني من باب مراعاة القبلة وغير ذلك، لا يوجد في ذلك نص، وإنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يناجي الله، ورواية أخرى مقيدة بذلك. نعم، إذن هذه النصوص كلها واردة مقيدة من أجل عدم البساط وأنت قائم بين لله عز وجل، ليس احتراما للقبلة. يعني قلت لك هذا يقيد هذا النصوص، هذه ما فهمت ليش انت الان، وانا من الصباح وصلت اتكلم مريت بهذا الحديث المطلق اتكلم عليه، انت انا قلت لك هذه الحديث المطلقه قيدها بهذا. البزاق في حد ذاته لا شيء، وانما جاء فانه يناجي ربه، جاءت كل النصوص في الصلاه، من لم تاتي في الصلاه جاءت في وطن اخر مقيده بالصلاه. تعلم هذا ولا ما تعلم؟ هو ذاك. إذا فدام ما دام في الصلاة وقيدها بالصلاة، ما دام في مصلاه، ما دام في كذا، يعني ما دام يناجي من ربه. إذا لا بد من ضبط هذه النصوص بهذه المفهومات. واضح؟ هو ذلك. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال: قال النبي: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. هذه كلها جاءت في هذا المعنى. تفضل بعد. قال المصنف رحمه الله: باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري: سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. إذن هذا نفس المعاني. قال الآن بعدما قال لا يبزق عن يمينه الصلاة، وبين العلة البزق عن يمينه أو تلقاء وجهه كجاء هذا جاء النبي، ولا هو قال عن يمينه فقط هنا، والنصوص واردة أنه حتى تلقاء وجهه لا يجنع لأنه يناجي ربه. إذن تبين أن الأمر هذا والحالة هذه في هذا الموطن هذا وفي هذا الأشياء، إذن لا يبزق ليبزق عن يساره أو تحت قدمه كما جاء النص ذلك. وهذه النصوص فيها كلها فيها جواز البصاق في المسجد، يعني هذا النص لحد الآن تبويبات هذه كلها بمفهوم المخالفة، فليبزق تحت قدمه فليفعل كذا، كلها فيها جواز البصاق في المسجد والتنخم وإلقاء بالمال بالنخامة في المسجد كل ذلك. نعم نعم. إذا كان بنية الدفع، إذا بطل بنية أن يحطها إن كان وين هذا شو فيها نية الدفع؟ وين شوف نية الدفع؟ جزاك الله خير، نحن أصبحنا قرأوا. إذا ضمننا إليها حسنا. شوف خلينا مع هذا، أنا قلت لك هذا الحديث إلى حد الآن فيها كذا وكذا. فهمت ولا لا؟ أنا مضبوط وش بسطر. لأن بعد ذلك سنتكلم عن شيء آخر. هذا قلت كلام هذا وأنا قاصد في كلامي شيء، مش بقول فيها بلاك أعطي بعضها. أنا متقصد أن هذه النصوص كلها يستفاد منها جواز عن يساره تحت قدمه، ممكن تحت قدمه فيه دفن، أما عن يساره ما فيه دفن. واضح واضح. مرحبا أهلا وسهلا. إذا قلنا هذا وش يستفيد من النصوص كلها هذا. قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، هذه اللي قلناها بين يديه، يعني التبويبات كلها وشيها. نعم التبويبات كلها ما فيش إشارة إلى بين يديه، تبويبات البخاري كلها ما أشار إلى البزاخ بين اليدين في النهي عنه. هي المسألة جاءت ابتداء كلها من أجل أنه وجد في القبلة نخامة، مثلا من جاءت كلها لأنه وجد في القبلة نخامة، في قبلة المسجد نخامة، من أجل جاءت هذه النصوص كلها جاءت حتى فعل ثم قال ثم قال ثم قال، ولا في إشارة. البخاري قال لا يبزق هذا عن يمينه، لا يبزق عن يمينه، وهنا قال ليبزق عن يسار قدمه وغير ذلك، ولم يشر إلى أصل الذي يجب أن ينهى عنه في ذلك، وهو البزاق وتلقاء الوجه أثناء قيامه في الصلاة. ثم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه. طيب قال ثم قال أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، هذا النهي الموجود عن بين يديه أو عن يمينه، ولكن ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. نعم صدق. قال المصنف رحمه الله: باب كفارة البزاق في المسجد. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفارة البزاق في المسجد. واضح. والأصل فيه باب البزاق في المسجد، والباب اللي بعده فيه حكم الكفارة، هذا فيه حكم. أنا قلت لك قبيلي وأنا أتكلم متقصص معكم عندما قلت هذه النصولة فيها جواز البزاق فين؟ في المسجد. إذن الآن هذا باب البزاق في المسجد، المقصود بها هنا باب حكم البزاق في المسجد، هذا اللي يعرفه الناس، لا يبحث عن كفارة، يعني ينهى عن الفعل ابتداء لا أن يكفر. واضح؟ يعني الأصل في التبويب حتى يكون ماشي باب البزاق في المسجد، يكون تبويب ماشي سليم صحيح يعني ويستفد منه، البزاق في المسجد خطيئة، فينتهي الإنسان عن فعل ذلك ابتداء. هو ربي أحد ألفاظ الحديث، وهذا يحيط بأنها خطيئة. أنا عندي هذا التبويب مع نص أخرى معناتها خطيئة معللة. لماذا خطيئة؟ مش مطلقة هكذا، ليش مطلقة هكذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه. من الخطيئة جاءت، مش الفعل في حد ذاتها، وإنما الفعل لما يترتب عليها بعد ذلك. ولهذا على خدك قبيلي لما قلت هنا باب البزاق تلقاء الوجه، لماذا؟ اتجاه القبلة، لأنه يناجي ربه. أما البزاق في حد ذاته ليس فيه شيء تتنزه عنه القبلة. واضح الحين؟ يعني أنا بالنسبة إلي تشوف النص هذا، إذا تنخم أحدكم في المسجد قال فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه. يعني الآن الخطيئة منين؟ لما يترتب على الإذاية لا فيها في حد ذاتها. يعني هذه الخطيئة في حد ذاتها بالنص الثاني تتبين الخطيئة ليؤذي، كما تبين أن نخامة تلقاء الوجه ليس القبلة في حد تنزيه للقبلة، وإنما يناجي ربه والله ربه بينه وبينه بين القبلة. واضح الحين؟ إذن من هذه الناحية أصبحت خطيئة، وهنا إذا دفنها يعني المزاح داخل المسجد جائز، فإذا لم يغيبها فتمت الخطيئة. هذه اللي حاب نوصلها لعلكم فهمتموني. يعني كي ننظر للنصوص بين ذينا الآن، لو كنا نضمن نجمعش هذه النصوص بهذه الصورة راح تقول الإشكالية فيها الإشكالية. هذه النصوص كلها فيها جواز البزاق في المسجد، واحد اثنين ثلاثة أربعة واجهية، كلها جواز البزاق في المسجد عن يساره وتحت قدمه وفي ذوبه، والرسول قال فليفعل هكذا في الثوب. إذن إذا كفرته في المسجد خطيئة، حتى في الثوب خطيئة ولا مش خطيئة؟ في الثوب خطيئة كذلك. إذن ليس البزاق في حد ذاته الخطيئة، جاءت من أجل البزاق، وإنما بسبب الإداية كما جاء البزاق تجاه القبلة أثناء القيام الصلاة من أجل ماذا؟ أن الله بينه وبين القبلة. لعلكم فهمتم؟ يعني الآن عندما ننظر للنص، قلت لك أنا قبيل الآن كنت كما اعترفت علي وكما عن النص الأخرى، أنا كنت أخبئ وراء الكمتي شيء، وهي أريد أن أصل إلى نتيجة حتمية. هذه النصوص كلها قلت لك وهذه النصوص يستفادوا منها، قال لي فيه نص واحد آخر. لماذا؟ لأن جاءت كفارة مسجد خطيئة، هو أخذل النص بظاهر النص لوحده بدون جمع العلة والتعليل. إذن مش العلة من عندي أنا، يعني لا أرى التعليل البشري وإنما التعليل الرباني النبوي لما نعرفها. إذن لما نظرنا إلى النصوص وجدنا هذه النصوص بين أيدينا، حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى وحديث أنس، فيها كلها جواز البزاق في المسجد عن يساره أو تحت قدمه أو كما جاء في ثوبه، كما يأتي به في ثوبه فليفعل ذلك. إذن هذا كله يجوز. إذن ثم قال نعم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. معنى هذا إذا ابتداء دفنت وفعلت في الثوب فهي ماذا؟ جائزة. هذا ومن نظر بغير هذا أفسد عليه وعلى جماعته. إذن ففي قوله رحمه باب كفارة البزاق في المسجد، الأصل فيه باب البزاق في المسجد، فقول النبي البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، معناتها من دفنه ما استعمل خطيئة. وجاي النص بعد هذا يبين هذا. تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب دفن النخامة في المسجد. ثم قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. هذه الأولى شفت عليه. ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. هذا التعليل الثاني. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هنا دفن الكفارة هو الشدال هذا، والأصل فيها تكون هذا التبويب بعد ما قال باب البزاق في المسجد، في هنا باب كفارة النخامة في المسجد، قال دفنها هنا دي كفارة لحد ذلك. واضح الحين؟ لأن هذا طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم الصلاة فلا يبزق أمامه، فلا يبصق أمامه. فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، أي في صلاته والذي يقائم فيها من اللي تبدأ الصلاة، والإنسان ما دام في مصلاة أي بعد الصلاة، وهذا مستقبل قبلة حاجات. ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا وليبسط، عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يعني العلة تنازل كفارة البزاق هي الدفن في حد ذاته، فما تسمى الكفارة في حد ذاته كما سيتبين الآن الباب اللي بعده يبين أن ليس البزاق في المسجد خطيئة بإطلاقه مع النص هذا الذي سيأتي بعدنا. قال المصنف رحمه الله: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. ثم قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته. نعم، وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. إذن قال: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. والنص لم يأتي أنه بدره، جاء بإطلاق، واضح الحين؟ النص جاء بإطلاق، قال: إذا إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا، أي في ثوبه. إذن هذه قوله إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، مش شرط يبادر البزاق إذا أراد أن يبزق مطلقا، ما فيش نص أنه عند الضرورة يبزق في الثوب. جاءت النصوص مطلقة، لأن لا، إذا قلنا إذا بدره لابد أن نقيد كل الأبواب السابقة اللي فيها الجواز هذه، نقول ماذا؟ شيخ، إذا بدره شيخ إنسان يكون يصلي وحب يبزق وين رأي المشكلة؟ يلا مشكلة شيخ، هي عندك أنت. إذا هذا الكلام قلت لك أنا لن نتكلم معك، إذا هذا يجب أن تقيد الأبواب كلها من البداية تقيدها. إذا بدره شيخ، هذا فعل غير مضطر إليه، أو يصلي يحب يبزق بلا ما يبادره بلا واجه، بلا ما يبادره، النصوص فيها يبادره. تفضل كون شيخ، من شيء النصوص هذه إنسان ذو كيف تبحله يبزق تبحله يدير حاجة واحدة أخرى؟ لا هذه فقط البزاق، ما تنفح له في البزاق، الشرع أباح له في البزاق، أما حاجة أخرى ما يدير يا عشي، تنفح له يأكل ما يأكل، يدير حاجة أخرى، شو راح يدير حاجة أخرى؟ سلم مع مرأة تاعه، كان في الصلاة مجبول تفكر مرأة تاعه، تابو الجاجة خاف رب شيخ. بنصوص أخرى ماشي وراي نصوص أخرى شيخ، أن الإنسان يكون في صلاة شيخ، لا يحاول ما يتحركش، ما يعبثش، ما يلتفتش، ما يعملش أعمال. علاش هنا أباح له؟ ما قيدش بدره الرسول، إذا غلبه القيد، لما جاء وين الغلبة؟ جاءت الغلبة ولا لا؟ جاءت الغلبة مبينة ولا لا؟ لماذا بين الرسول قال إذا ذرعه القيد؟ واضح؟ نصوص جاءت مطلقة. وإلا إذا قلنا بدره يجب من أبدأ من الباب لا يبزق عن يمينه إذا بدره القيد، لا يفعل كذا إذا بدره، إذا قيدنا في هذا المقيد هذا جاء ما قيد إلا في الثوب، إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، يعني في هذه الحالة فقط إذا بدره يأخذ طرف ثوبه، أما في الحالة الأخرى يبزق بدون ما يعني يبادره، يبزق عن يساره، يعني في حالة الثوب فقط. أنت ترى هذا هذا اللي نراه يا شيخ في الثوب فقط. لا مش في الثوب فقط شيخ، واحد تنفح له يبزق في الثوب بتاعه، تنفح له غريبة هذه شيخ، انت عندك غريبة حول الناس شيخ، واحد يصلي بعدين يبزق، واحد عنده تيك تاع البزاق هذيك حالة خاصة شيخ. قلت لك انا جبتك الان الرسول يتكلم على من؟ على مثل هذه الامور هذه اللي تصدر من الانسان، لان الاصل فيها اذا بدره، احنا نقول احسن يعني شيء يبتلع البزاق ما دام ليس مات، حتى الصيام لا يفطر الصيام، النخامة ممكن نقول عند بعض أهل العلم، وهي عندي أنا لا تفطر النخامة، إذا راب تخلق ورجعت هذا لا تفطر، لأنها منه النخامة كبزاق كريقه كلعابه قدر يبلعها، وإنما أحيانا يجي مثل الأمور هذه وين يتقزز الإنسان من فيه من يتقزز من ماذا؟ من بزاق من نخامته، لازم يخرجها. خطر عدم ماشي جواز يعني اذا دفعه فليفعل، اذا لم يدفعه لا يفعل. هي مطلقا دفع الله شحال يدفع الله. مجموعه احاديث من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم كانه قيد هذه الحديث. مش مقيد، معلش مقيد. قال هو اقرا لي بين اسمع الان. الان عندي النص بين يدي وانا راني عربي. باب اذا بدره البساق فليأخذ بطرف ثوبه. الان كل الابواب الاخرى ماشي، جاء في الثوب فقيد بهذا. بعد ان بين الحكم الحديث الذي قبله وتاخذ النص. نعم بعد أن وأنا بينت كذلك كما بين هو، أنا بينت لك أن البزاق المجد ليس خبيرا. لا لا لا إيه أنا عندي هذا لما جاءت النصوص فتبويبه خاطئ. الآن لازم يكون التبويب ماشي موفق النصوص مش كما يعبون. على شو هو لماذا رحمه الله تعالى بعدما يبوب بعدما يبوب الباب يذكر الحديث، لماذا يفعل ذلك؟ نعم على ما بوب ما شاء الله. هذا فقط ما يخلو أن البخاري يفعل ذلك لهذه فقط، وإلا أصبح معصوم بعد. لماذا؟ ليش البخاري بعد ما يبوب يذكر الناس؟ ترى يتعرف روحه كان يدخل يحط فقه ويمشي كأصحاب المذاهب. الآن البخاري يجعل الحديث بعد ذلك ليعلم الطالب، يقول هو عنده أصل ينطلق من البخاري وغيره من أمة الحديث، عندهم أصل ينطلق منه إذا اجتهد الحاكم وأخطأ واجتهد وأصاب. إذن هذاك الأصل هو زاد خلال على الأئمة اللي سبقوا. الإمام مالك كل قول يؤخذ وكل كلام أحد يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القول. فهو أحب يقول لك باب البخاري هذا ما بوبته اعتمادا على هذا النص، فإن رأيتني أخطأت فلا تأخذ بتفويتي بابويبي. فهمت الآن؟ هذا من أعظم ما صان به أهل الحديث الفقه والفهم، صانوه بذكر النصوص لكي من أتى بعدهم يدرك أنه أصاب في اجتهاده وأخطأ. وإلا ما في فائدة إذا كان يذكر حديث بشيء يذكر ما دلل إليه، أنت دلل وقد تصيب وقد تخطأ ولا لا. إذن هو يذكر ذلك من جهتين ليبين ما اعتمد عليه من جهة، والأمر الثاني ليبين أنك إذا رأيتني أخطأت فلا تتبعني، فالأولى اتباع النص الذي ذكرته لك. هذا البخاري ليش بقول، فهمت الآن؟ فمنهجيته الحديث هذه. ولهذا دائما وأبدا يعملون على ربط طالب العلم بالنصوص لا بأقوالهم. شوف روح وين حبيت من المحدثين، تبويب بعد الحديث، تبويب بعد الحديث. لماذا؟ لأن التبويب قد يكون كذلك، مر بينا من قبل ومش مر بينا. باب الصلاة إلى النار ولا لا؟ وإلى التنور، باب وقال باب جوز حط باب صلاة من التنور. واستدل جاب يعني جواز الصلاة إلى النار، بماذا استدل؟ هذا يجوز الاستدلال. الرسول صلى إليها ولا عرضت عليه بعدما دخل في الصلاة؟ ومن الذي عرض عليه؟ إذن كيف نجعل من ذلك دليل لجواز الصلاة إلى التنور إلى ما يعبد من دون الله وقد نهانا عن الصلاة إلى أين؟ عند غروب الشمس ولا نجد لها عند وقت غروبها، لأن كأن في جهة الهنود وكذا عند الغروب يبقى رايحين فين حتى تغرب الشمس، عبودية هكذا يقفوا هكذا أصرا معك. أنت مش في مقابلتك شمس حتى في بيتك، لأن ذاك الوقت وقت فيه نوع من العبادة. فالنار في حد ذاتها تبويب البخاري فيه. لما بوب هذا الباب هذا احنا قبلنا التبويب بتاعه ما شاء الله البخاري، لكن بعدها لما رأينا إلى النص أن النبي دخل في الصلاة والله هو الذي عرض عليه النار، فنار ليست نار يعني نار الدنيا، نار الآخرة، وعرضت عليه فتقهقر. إذن لم يتقصد الصلاة إليها، وإنما شغل واحد بدأ يصلي، بعد ما بدأ يصلي واحد جاء حط له شمعة قدامه والله حط له نار قدامه، وإذا قدر يبعد يبعد إذا ما قدر شو تقول صوت ما عنده وش يفعل، هذا خارج عن نطاقه. فهمت أخانا؟ إذن أئمة الحديث عمدتهم فيما يقول النص ويبوب ما فهمه من النص، فإن أصاب فخذ ما توصل إليه، وإن أخطأ من خلال النص تقول أنه أخطأ. أما أنا عندما قرأت باب إذا بدر البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، يعني الآن التبويبات الأخرى لا يأخذ بطرف ثوبه لا يأخذ بطرف ثوبه، وما قال بدره بدره، ما ذكر هذا إلا في هذا الموطن. إذن دليل على أن في الثوب هي المبادرة، وهي جاءت في نفس السياق التي مع النصوص الأخرى في حديث ذاتها، جاءت في نفس السياق في الحديث الذي ذكره هذا. نعم نعم تدخل كيف الثوب المنديل في نفسه جايز؟ إذا كان في الثوب جايز المنديل ده جايز يعني. إيه هذا ما عند المقهى اللي أنت تتكلم عليه هنا وقت نظرة في ذلك ما كانش معنا هذه المقهى الحمد لله كان وهذا وقت بك اللي ما كانش معنا لقمان بشير ثم كان هذا لقمان زياد إيه هيا بمشي من شفا من شفا هذا الإزار بجنبه ويبزق فيه ونعمل حد شيء الثاني يبزق فيه لكن البخاري يتكلم على ما كان عليه الرعيل الأول كان الراجل ما يملكش إلا إزار من هنا لتحت فقط معناته الآن هو كان في ثوبه إذا لم يكن ما شيء يفعل به أما إذا كان عنده منديل يفعل يفعل في منديل ما كان ذلك لأنه أخذ من أخذ الثوب هذا من هنا ولا أخذ المنديل من يجيب عمل ولا مش عمل عمل كيف تأخذ بالثوب يعني قلت لك هذا الوقت هو لا فيه أن يقول أي شيء تستطيع أن تبزق فيه فافعل حبيت في نعلك نعلك نحي نعلك قلت غير في نعلك أنت ما يفرعي هذا الذي يؤكد المقصود بالنصوص هذه كلها كما قلت هو كذلك مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم والنص اللي عندي واحد منه فقط قال جاء النص من سفك تجاه قبلته جاء يوم القيامة وسفلته بين يد بين عينيه هذه بعض هذه هذا من سفل تجاه القبلة جاء النص ماذا مطلق لكن النص الثاني جاء جاءت النصوص الأخرى لا نص أخرى مرت بين الآن لا مش عن يساري بوسام في قبلتي بعدما ذكر النصوص إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته في هذه الحالة هي القبلة في هذه الحالة وجاء هذا النص من سفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة قبلته بين عينيه قال هاني بالنسبة لي أنا هذه النص المطلقة تقيد بالصلاة كما قلتها من قبل والنصوص بعد واتقاء وجهه غير هذا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى شبث ابن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزقن بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه يعني حب يقول له القضية إذا قمت تصلي فإن الله تدل بنصمات الصلاة ولهذا قال مقيفة عن حذيفة أنورا شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يجب لا تبزقن بين يديك فإن رسول الله نهى عن البزاق بين يديه وقال الرجل إذا قام يصل يعني في النص اللي بين اليدين جاء وبين ربعي أن المقصود به أنا حذيفة أن المقصود به أثناء ماذا أثناء الصلاة لا مطلقا هذا اللي يزيد يأكد الشيء اللي قلت من قبل والله أعلم نعم البساق المزاقات ينبغي البساق ما ولا احنا عندنا النخامة وعندنا البساق والنفس غير نفس هذا هو هذا هو النفس والتكس يعني في شوية ريق خليط خلاص هذا جاي بل تتنفذ وتمسح على وجهك ولا جسمك كامل نعم شيخ دفن دفن النخامة ايش؟ دفن النخامة آه. هذا خاص بالمسجد ولا إذا كان في البيت أي غير أنتم على ما تعيشون عليه هذا في المسجد أنا وإذا أنتم ما تعيشوش أخيش مشكلة ثاني ثالث شيخ هو الوجوب ليش ما عملني الآن وش قال أن تصيب يا أخي مرينا به أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه فشوف أنت معك تعيش مع الناس إذا كان تؤذيهم وتؤذيهم لا يجوز فعل ذلك ولا مذكورة تراب ممكن نستفيد منه فائدة ولو أن الرسول ما أشار إليها أن هذه الأفعال إذا فعلت بالتراب كأن التراب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس من باب القياس ولكن من بيان هذا الأمر هذه الأمور الدنيوية والتعليل الدنيوي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ماء سبعا وليعافره الثاني نبى التراب كأن التراب له خاصية مع الميكروبات فهمتوا الآن؟ له خاصية مع الميكروبات كأنه يقضي عليه فهمت الآن؟ لما قال فليعافر الثاني فكأن حتى ولو فعلت بالماء في المسجد وكانت في الماء كما نقول احنا تراب مثل هذا يقضي على ما يحصل به إذا يوم غير ذلك أما في غيرها من المسائل الأخرى في آخر إذن هذا يبقى حسب المجتمع الذي أنت تعيش فيه ما نقدرش نقول بده إذا كانوا مين بيسكون يجوا هم أهل البيت هكذا وش راح يدير لهم هم عايشين هكذا وإذا كان يتأذى غيرك لا تأذى غيرك لأن الرسول بين أن العلة في ذلك في التفني هو أنه يؤذي غيره فما إذا حصلت إذايا لا تفعل أي نعم تفضل قال المصنف رحمه الله باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. ثم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال الإمام البخاري باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. أنا ما وجدت له كبشر هكذا ما وجدت له محل لأننا كنا في أبواب القبلة مش في أبواب إتمام الصلاة وغيره، كنا في أبواب القبلة ولا لا؟ إذن فهذا تنقل وذكر القبلة لا سبيل لذكرها، ما عندها يتخذ في هذه الأرواح. وقول ربي رأيتم قبلتي هذه أي قبلتي معنا المقصود بها استقبال قبلة. قال قبلتي عندما أتوجه بوجهي لهذه الجهة، يعني ممكن إذا حبينا نجد مخرجا ونلصقوه لهذا سيذكر باب أبواب بعدها، باب هل يقال المسجد به الفنال، بل هل قسمة وعطيها يقن واتف بالمسجد، بدأ يذكر باب المسجد، فبدأ بذكر الإمام وتعامله مع المصلين، فكان هذا داخل المسجد. بم فهمت يا محمد؟ يعني ما أنت وحسي باب عظة الإمام الناس في إتمام الركوع، راح أبواب الصلاة وجي بعد أبواب الصلاة وغير عندها يتدخل وذكر القبلة. ذكر القبلة هنا ما عندها يتدخل كذلك في القبلة، استقبال القبلة، وإنما يتكلم على أنه يراه من ورائه. أي قبلة من ورائه؟ أي قبلة المرأة؟ ما كانش قبلة هناك، أنا بس قبلة أمامي. فأنا يعني حبيت نجد لها يعني مدخل في هذا الباب هذا، وجد لها سبيلا في هذا الأمر هذا، وجدت أن المدخل الوحيد اللي ممكن ندخلها في هذا عندما أراد أن يتكلم عن المسجد ذكر هذا ليبين أن القضية في الصلوات. لكن هو سيتكلم بعد على ماذا؟ بدأ بالإمام وصف الكلام معه كأن ذلك في المساجد، وسيتكلم على أحكام المساجد بعد ذلك ما يفعله في المساجد، لا عظة الإمام في المسجد. قلت لك ممكن في هذا جواز العظة في المسجد. يعني هذا شيء لعلنا نجد إليك لعل في ذلك مخرجا، لكن من حيث التبويب ما كانش. حسن الحديث قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم. قبلتي حيث أتوجه، المقصود ليس القبلة التي يصلي إليها، يعني قبلتي ها هنا أتوجه إلى هذه الجهة. ما يقصد أنه يصلي الآن في هذا النص هذا، ما يقصد أنه يصلي، وإنما حينما يتوجه يعني عندما أنظر إلى هذه الناحية فإني أراكم من خلفي. ليس المقصود منه أنه القبلة في حد ذاتها وقاس استقبال القبلة في كلامه هذا. فهمتم مني ولا ما فهمتم؟ ففي قوله هل ترون قبلتي ها هنا وهو واقف رأيتم وجهتي ها هنا حيث أنا الآن أصلي وأستقبل ها هنا، فإني أراكم من خلفي، معناتها قبلة معنى توجهي إلى هذه الجهة وليس الصلاة إلى تلك الجهة، وإلا ما عندها دخل. قد عرفنا من قبل أبواب الصلاة لابد من استقبال القبلة. ها هنا ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وين إتمام الصلاة؟ ما فيش إتمام الصلاة. لا إتمام الصلاة تحسين وغميس لذلك الصحابة. الخشوع عمل واجب. عمل جواز. لا. ما كان حتى إشكالية. الرسول كان ينظروا هكذا وينظروا للناس، ينظروا القادمين من هنا وينظروا عن يمينه وينظروا من وراه، وراه الخشوع. هذاك الرفع ما في، هذاك شيء نص فيه لا يرفع بصره. هذا هذا هذا. شيخ. طبعا. شيخ أنا يقول الخشوع بجواز. ما؟ ليه يكون خشوع في الجوارح؟ بس نقول بعد. كيف؟ ما كنتش في الجوارح حاضر تصلي كل صلاة. شو قول عمر رضي الله عنه لو خشع هذا الخشع الجوارح؟ بوردة. نظره. خمسة من الخشوع. إذا لم يكن خشوع في الجوارح، لو جبت من الله. ها؟ لو جبت النبي. ما وجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هنا. إيه هذه المشكلة والمرأة، لأنكم في العادة جمع النصوص يسمع. قلت الجمع نصف ولا قل لي ما عندك يا شيخ ما تقوليش ولكن جيتي بلكن بلا خليني اتنفس هو غير تبدا يقول لك تحكي تقول هو يقول لك لا فين وراك رايح اسمع ايش يقول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتم الركوع والسجود معناتها ماش كان يفعلوا ما خلوش حتى يرفع الامام لان الرفع قبل الامام لا يبطل الصلاه تعرف هذا ما تعرفوش اذا رفع الانسان راسه قبل الامام لا تبطل صلاته الرسول قال لا يريد احكم يحول راسه راس ماله عند هذا الحد يقول لي حمار فقط يحول راسه راس حمار لو كان هذا يبطل الصلاه لقاله مال فليستقبل كما قال لمن كانت له لمعه ولمن اذا النص الثاني بين ما اراده البخاري في تبويبه شيخ يوافق قوله باب عظمه من الناس نعم يوافق قوله باب عظمه من الناس في الصلاه لا يوافق كيف اسم الرفع هذا النص مش البخاري تعالى انا جيتهم ايه شيخ ما كان البخاري احيانا يريد النص الذي ليس على شرطه ها البخاري الذي ليس النص على شرطه يذكره في تبويبه يشرح به التبويب نتاعه ولو ليس على شرطه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ولا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليني قال أتم الركوع والسجود فهو الذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم هنا هذا النص هذا يوافق تبويب باب إتمام الصلاة وذكر الركوع أما هنا ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني أراكم معناتها إني أراكم أراكم أمام كما أرى خلف أرى خلف كما أرى أمام هذا فقط تفضل الحديث القرآن ها خلاص كده عندك شيء تفضل ما زال معك أنا مستعد نفهمك يعني أنا شفت فائدة لا يرى في الحديث وهي أنه فقط أنه يراه من المسلم نعم أن يذكر الرؤية فقط أنه يرى من أمامك أي نعم ليس المقصود العبرة هني جاء النص هذا لأن العبرة أنهم لا بد أن يخشعوا أما النص ذكره يبين حكما زائدا ليعلموا حال الرسول في رؤيتهم إياه أمامه وخلفه هذا الفيل هذا يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصلوا صلاة التامة وتصلوا صلاتكم التي أنا فإني أرى تحركاتكم كما يرى عن يميني وعن يساري من يرى يبدوهم بصره يرى خلفه فقال ذلك إذن حتى يكون النص هذا مثل هذا لازم أتم الركوع والسجود ونقول هذا من باب العظة الناس في حد ذاتها وباب وذكر القبلة وغيرها ثم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن سليمان عن علي سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم وش معنى هذا؟ طلع على المنبر مش داخل الصلاة يخطر يعلمهم ماذا؟ حكما وشيئا خصه الله به وهو رؤيتهم صعد على المنبر الأول قلنا ثاني صعد على المنبر فأخبره مطلقا فهذا النص الأول حتى يكون التبويب ماشي معه وماشي بحد ذاته يقول أتموا كما قال في الحديث الثاني أتموا نعم فضل قال المصنف رحمه الله باب هل يقال مسجد بني فلان ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يقال مسجد بني فلان مقصود به مسجد ماذا بني فلان أو مسجد فلان فأمر آخر وحتى تكون يعني تكون التبويب أعم هل تضاف المساجد لغير الله مسجد عبد الله مسجد سالم مسجد كذا تضاف وهذا إضافة للتعريف مقصود بها للتمييز والتعريف هذه الإضافة للتمييز والتعريف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن والأولى في هذا الباب عندما قالوا مسجد بني زريق هو كان نص وعد آخر في البخاري موجود يأتي به في هذا الباب هذا وهو قوله صلاة في مسجدي وفي رواية صحيح أرأيتم مسجدكم هذا أضاف المسجد لمن؟ إلى الصحابة فإضافة المسجد للناس ليعرف للتعريف فهذا النوع من التعريف حتى يكون يعني التنصيص عام لأن لا يفهم منه مسجد بني فلان إلا أضيف البني فلان، وهذا الإضافة تاع بني فلان معنتها إلى المقصود بها كأنها إلى قبيلة لا إلى شخص بعينه، ولهذا أردت أنا أن تكون أن يكون التبويب أعم، لأن هذا التبويب باب هل يقال مسجد بني فلان، هل يقول لك ما فيش شيء يتعاظم به الإنسان في فعله أو يفعل كذا أو يفعل كذا، فهمت ولا لا؟ لكن إذا أضيف المسجد إلى الشخص الذي بناه لعله يكون في ذا، أما إذا كان تعريف الفجازة مدام هذا، إذا واضح الآن، ففي هذا بين أن مسجد بني فلان المقصود به هنا إضافة المسجد لغير الله، ولا يتعارض مع قوله تعالى وأن المساجد لله، المقصود المساجد لله إيش هو؟ العبادة، معنتها لا يصلى فيها إلا لله، لأن بعض أهل العلم استدلوا على عدم جوازة الإطلاق بقوله تعالى وأن المساجد لله، وهذا خطأ، خطأ مش سليم يعني في حد ذاته. إذن هذا ما يقال، إذن عندنا في صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة هذه الإضافة إضافة تمييز وتعريف المقصود بها في حد ذاتها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة في المسجد في غيرها، فأضاف المسجد إليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فإضافة المسجد إلى بنيها ولا فعلها هذا ما ضر ذلك شيء، بل فيه نوع من ترغيب الناس إلى فعل الخير وغير ذلك، قد يكون في ذلك خير ويرغب الناس مثل هذا ويتنافس ما بين بعضهم بعض، واحد يحب يبني مسجد ثم يأتي ويقول الآخر أنا سأبني هذا المسجد العسابي ولا الثاني، تنافس هذا في ذلك فليتنافس المتنافسون يعني، فلا ضير في ذلك. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، أضمرت المقصود بها اللي زال منها الشحن واضح، وعلى كل ضامر معناتها الحيوانات اللي تستطيع المشي وتطيل المشي وتطيل السير هي التي أضمرت، يعني تخدم خدمة خاصة شغل بني آدم ليأكل وما يمشيش ما يمشي راح يشحم يعني معروف هذا، ولدي الرياضة راح يحصر ويضمر يخص منه الشيء يبقى فقط العضلات اللي هي مساعدة على العمل وغير ذلك العديدات. قال الحمد لله رحمه الله وسابق بين الخيل صلى الله عليه وسلم وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. بك هذا القول مسجد بني زريق لا ندري متى فعل تسمي هذه التي تكلم عن عبد الله بن عمر وقال إلى مسجد بني زريق وما قالش إلى موطن آخر، لا ندري هل كان في زمن النبي غير، لكن نحن نقول مدام قال وقال بني زريق لعل في عهد مات في عهد النبي يعني تسليما، مدام أنه قال مسجد بني زريق والنبي هو الذي ضامر وذكر هذا الاسم ليحدد به الموطن الذي ذلك لعله كان في حد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حديثه صلاة في مسجد هذا ما فيهاش حتى إشكالية. شيخ قالوا في الرسول سابق وجعل حدا جعل حدا ثم بعد ذلك بني مسجد بني زريق. شيخ هو سابق ابتدأ الخير التي أضمرت إلى الثانية والأخرى إلى مسجد بني زريق، هو جعل لها حدا أقل من الأولى، فلما يجع الحد كما تديروا الآن تعريف الكوستة تجعل الحد خط محدود من يوصل إليه، هو جعل الحد ثم بعد ذلك بني مسجد بني زريق، فعبد الله بن عمر ثم أشار إلى ما هو الآن الحال عليه. هذا كلام عبد الله بن عمر، مسجد بني زريق كلام من عبد الله بن عمر وليس الرسول الذي سمى بني زريق. كم مواقع التي وقعت عبد الله عمر التي نزل أحمد السلام كان بني يسلم بعد فريق المسجد السلام؟ أنا قلت الآن هو حد الحد حد السباق، ثم بعد ذلك بني يدفع عبد الله بن عمر لما يتكلم عن ذلك يذكر ما يعرف به الناس الحد، قد يكون بني بعد ذلك، لكن أنا قلت مع تسليم أنه في زمن النبي بني فلان، قلت الأولى تسمية وإضافتها إلى النبي إلى شخصه أولى من بني زريق، يعني تحديد نسبة هذا في جوازه، فهمتني الآن؟ ماذا القسمة؟ نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العرق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صن وصنوان. ثم قال وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، ف فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحسى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي، أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنفر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله وأمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب القسمة وتعليق القن في المسجد. أما القسمة فنعم، وأما القن فما ذكر في ذلك شيئا. بنصوص أخرى شيئا، أحاديث أخرى مع الإمام البخاري رحمه الله. فما دمنا عن البخاري؟ قد يشير إلى الأحاديث التي أنا شرحتها. نعم؟ قد يشير إلى الأحاديث التي أنا قلت لك: يا بني البخاري معلوم في عندما أحيانا يريد أن يستدل بشيء ولا يكون على الحديث أثرته يذكره بقيلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى إلى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. يقول: كان الرجل يفعل على تبويبه ليبين أن القنو مذكور، فهمت؟ يعني كأنه يشير إلى طرد. أنا الآن هنا عندما نقرأ في هذا نقول البخاري قاس على المال، قاس الأكل، لكن هذا أكل وذاك مال لا يؤكل، واضح؟ فلا نستطيع أن نجعل بين الأمرين شيئا، تكون علة جامعة بينهما، واضح؟ إذن هذا النص اللي أرى ممكن كان يذكره كما يذكر على الدوام ما لا يكون على شرطه ماله تعليقا. ممكن حبينا على شكوة من حين لحين هم يتكلفوا للبخاري مثل هذا، يقول لك هذا أراد البخاري ينكر القياس كليا، ما لا يراه البخاري، لا يرى القياس، هذا الشيء خلاص وجهك خلاص. الناس يظن البخاري كذا، وروح في شرح البخاري في هذه الأبواب يذكر فيها إنكار القياس، عجيب، كلهم يقولوا المقصود من كلام البخاري القياس الفاسد، كلهم يقولوا هكذا، لكن البخاري مطلقا. وكان الرجل يعدي، وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان جادا، من كان جادا 10 أوسق من التمر، من التمر، نعم، بقنو يعلقه، يأتي بقنو وكذا يعلقه في المسجد، هذا عند الجدال، عند الجدال من غير الزكاة، هذا أمر يعني، وهذا اللي فيه النص إن في المال حق المال هي الزكاة، فهذا فيه فائدة كأن في النص هذا. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد، أي من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلقه في المسجد للمساكين من غير الزكاة. زكاة الزكاة حق، لأن الزكاة متى يفعل حق الزكاة؟ ها؟ لا لا، كان واحد صحراوي يقول فيش واحد صحراوي، عندما يكون مجال رطب يخرس ثم يخرج حق الزكاة، يعين حق الزكاة عندما يكون رطب فيأتي فيخرس هذا المخل، راح يجيب كذا وتحدد الزكاة. لماذا؟ لأن الناس يتصرفون فيه، يتصرفون فيه كأن الناس يبيعوه رطب، لأن الحبة ماذا؟ الوزن أكثر، وكي حين في وقت رمضان الغلاء يزيد، لأن فطور على الرطب مطلوب عند الناس، الآن رم يشروه رطب ويحطوه في ماء في الثلاجات بتأكله في رمضان، كما العام هذا ما كانش رطب. ممكن تعين صالح هو وصل لأن السخونة شوية سخانة عدم زيادة يوصل ثم يكون فيها رطب في رمضان في هذه الأوقات، هذا من هنا على أيام يصبح فيه لأن التمر وين يجي هذه الأيام، هذا سلطان برصاب ونوامبر هذه الأيام، وهو الأخر وين رمضان ربيع في جوية معناته ما كانش رطب يدخرونه. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ماله الخارس يخرس، لما وقعت في فتح خيبر خرس النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فكان خرسه مضبوط يعني صحيح في حديثه، فكان يرسل أحد الصحابة ما نش عارف منه موسى، ها؟ أبو عبيدة يرسله إلى اليهود فيخرس التمر، يكون رطب يخرسه، شحال راح يعطي؟ قال يعطي 100 قنطار، خلاص يمشي. وبعد اليهود يتصرف يبيعوا رطب يبيعوا إيه، لكن لابد أن يؤدي حقه تمرة، لأن زكاة تخرج تمرة ما تخرج رطب. فإذا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار هذا اللي يخرس هذا التمر كيتناحى، أحيانا يكون فيه مادة البسر، ما زال فيه البسر، معروف يكون التمر تو جيد، كان بعض العراجين فيها البسر مرليات شوية بلح، ولهذا يأكل الناس ماذا من هذا التمر المعلق، فيأكلوا من تمره وبسره. بعض الروايات أخرى جاءت فيأكلوا الفقير من تمره وبسره، ما شاء الله ذكرتها ولا ما ذكرتها، لكن مرة دبية هي ذكرتها جميع الواجب. الشيخ أليس الرطب آخر مرحلة منه قبل الرطب؟ واضح الحين، إذن الأخر خاطئ، الرطب ما هوش آخر، التمر هو آخر، ولهذا نهى النبي بيع الرطب ماذا؟ ما مر بيك هذا ولا ها؟ كيف تقول لي اخر مرحله واذا كان هو اخر مرحله كيف يجوز بيعه؟ انت ظننت وان الظن لا يغني من الحق شيئا. شيخ القول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطبات فان لم يجد على التمرات فان لم يجد حتى حسنات من الماء. ايوه وش معنى هذا؟ هو فرق ما قالش ما ماش من اعلى رطب قبل التمر معناتها عندنا اولا التمر شفتوا هذا العيد يعني في السعودية الأخضر خلاص ما زال أخضر حبة كده مش عارف يسموه أهل الصح صحراوي وعندنا هنا لكن تحت ما زال ما زالش تطلع يكون أخضر هكذا كعب كين بعض التمر الأخضر ذاك يتباع هذا ذاك ما زال أخضر يأكله خلف ال كما يسموا أصحاب الصحراء الواد الغوط في المدينة فإذا به ينزع في التمر هذا كذا بسم يخرس هذا ينزع فيه إذا فيش هذا قال يأكل هذا عندنا إحنا وفيه يعني بعض أمراض متاع القولون والمعدة لأنها جافة وبعد يجي البس هذا يجي بعد يولي أصفر تحب هذه ذا وبعد يولي مال المنقر عندنا يسمى الرطب بعد يولي طمر فهمت أنا ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الطمر بالرطب لأنه قال أييبس الرطب قال نعم قال إذن فلا لو كان يبقى على هذيك الهيئة كان يقول نعم هو قال لما يصبح طريب كان بعض الرطب اللي شفت هذه في مستشفى حتى موطن أنا وما طلعت على كل شيء وما حط كل شيء علمه شفت نخلة في طولقة مستحيل رطبها يصل إلى التمر حبة كده والله حبة هك عند ما تولي رطب بشيء فعل وزنها طيح لا تأخذ إلا مات رطب مانيش عارف اسمها واجه النوعيه هذه شفتها جابوها الاخوه قال لي كي نحيوها كيما جات بالشرب جات تمس غير مثل الزهر كون يغفلوا عنها تسقط لما تصبح كلها طريه كامل تسقط تخرج من هذه لماذا؟ لوزنها نعم اذا البخاري رحمه الله درج قال تعليق نعم باب القسمه والنص وارد في ذلك هو تعليق القنو في المسجد من اجل الفقراء والمشاكين قال ابو عبد الله القنو العذق من التمر وهذا العذق من التمر احيانا يكون فيه أنواع الثلاث أحيانا تكون تو بداية طيبة تمر وما زال الحال ممكن هذا يكون فيه هذه الأنواع الثلاث يكون فيه البسر ويكون فيه الرطب ويكون فيه التمر يعني تكون الأنواع الثلاثة يعلق هذا العذق هذا يكون فيه هذه الأنواع الثلاثة موجودة لأن كان بعض التمرات اللي تتخلف يعني تبقى بسر كما نشوف ذات شلوة تبقى صفرة يعني وبعدها يجي الرطب وبعد يجي التمر هذا كان هذا العذق من التمر هذا قال العذق من التمر والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنوان وصنوان قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه في رواية فعرضه ماله أهل المدينة يعني من المهاجرين والأنصار قالوا الخير وجاء رسول الله ولم يلتفت إليه كليا ثم فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس ما كان يرى أحدا إلا أعطاه هنا فيه ماذا فايدة ها؟ لا لا ها؟ لا يلزمه أن يفرق على المواطنين كلهم يعني. ولا لا غير محمد هذا لازم يقدر لنا ولازم ولازم لو كان ذلك واجبا لكان أولى الناس بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حذر حذر سهمه واللي غاب غاب سهمه ها بين يديكم ثم تقول الشيخ اللي يتربي تقول قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فلن يهدفت إليه فلما قضى الصلاة جلس جاء فجلس إليه إلى المال فما كان يرى أحدا حاضر ثم إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال رسول الله خذ لأنه قريب أعطاه مع عطاش الأخرين عبد عمر عمر هو مات قال عزيز أحلى والله غير خرج النبي من دين محمد والله أخوهم في هذا الزمان غير خرج النبي من دين محمد جدي هو يخرجه منه وحصلت من الصحابة قال لأنه كان ماله ابن عمر قالوا اسمع حتى يبلغ ماله الجزء لا لا صحابة في ناس الله ما هو فقط تعال يوصل من الصحابة ليس في درجة المراكمة ليس يعني منافع هذه بشرية ايش بك انت ايش اياك ثم اياكم هذه ذكرتها والحمد لله الاشرطة الاخيرة هي مذكرة تاع العلو بالجاهل مذكورة مثل هذه الامور لما فيها المسألة هذه ذكرت قلت لكم اياكم ان تزيلوا المجتمع المسلم والمسلمين من البشرية اذا واحد من الانصار قال ما قاله اسمه ذو خويسرة واحد من الأنصار قسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه قسمة أريد بها وجه الله قالها واحد من الأنصار فذهب من؟ عبد الله مسعود فأخبر النبي قال فتمنيت أني ما أخبرت بذلك فعلا قال رحم الله أخي موسى لقد أذي أكثر من هذا ما كفروش ما كفروش فهمت أخانا؟ تبهوا جيدا هذه الأمور إياكم ثم إياكم في التعامل مع الناس تنحيوا حين من حين يجي الغضب ويجي البشرية انت وقت باش عطينا هذه البشرية والله تبارك وتعالى اعتبرها والرسول اعتبرها في مثلها هذا باش تدركوا الاحكام الشرعية ماذا من بعد وش قال اللي قال في صاحبه ذيك اللحظة منافق وش عنده مش من ريح يعني معناتها بشرية هذه بشرية لما قال له منافق معناتها تحرك في معاذ بجبل معدة بشرية وقالها بحضرة الرسول لما وصل الخبر للرسول قال ماذا فعل خصم وخصمك وصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له منافق والنبي ما أنكر عليه قال ليه تقول منافق لا معاذ بجبل أنت مش كيف تهي ما ذاك ما زلت لسيد موجدوش أنت الآن موجدو تموت وتعيش عشرة من الآن فضل معروف هذا الآن قال فقال ماذا خذ أي نعم فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله أي يرفعه يقله مش يقلل منه لا يرفعه فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفع إلي فقال لا قال فارفعه أنت إلي قال لا فنفر نقص ثم ذهب يقله فقال يا رسول أمر قال لا قال أرفع إلي قال لا فارفع أنت علي قال لا فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق إذن أعطاه من المال ما لم يعقل إليه معناتها عنده حاجة بحسب ماله حاجته وأباح لكل إنسان حاضر أن يأخذ فالعباس قالوا راني مسكين عليه كهلي رغم فأزاد فثقله بالمال لما كان كاهله ثقيل عليه مالا فاد اقترض المال وغير ذلك فالنبي أعطاه حتى ما بلغ به ما بلغ لو كنا في هذا العصر لقالوا حداه كما يعزون ذلك لمن لعثمان بن عفان عثمان بن عفان يتكلمون فيه الآن قاعد مؤرخين معاصرين هذا منهم صاحبكم بالغيث معك يتكلمون في عثمان بن عفان جعل أقاربه فعل كذا فعل كذا يتكلمون وهذا من الأمور التي هو ما دام هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام هو قارب يرى الأصلح ويفعل الأصلح يتقي الله في ذلك في فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم حاضر قال وعطني عطال ودار فعل ثم انصرف إذن هذا يدل على أن الخليفة لا يلزم عليها أن يعطي كل المسلمين ويقسم بينهم قسمة عادلة من حضر كان فيه خير أخذ ومن لم يحضر عارف أن لم هي إشكالية وين هي الإشكالية لما خرجنا على العقيدة مش فتنا نحن اليوم الآن واقع اللي عايشينه والفساد اللي وصلنا له وفساد عقدي مش فساد بس فساد عقدي فساد عقدي كبير علاش لأننا خلاص الحكام جعلناهم أربابا من دون الله داولنا حقنا هذا كله ولا كلوها ما خلوهاش. ايش معنى هذا؟ معناتها تغلبوا عن من؟ عن رب العالمين. هذه مسألة علاجها علاج عقدي. عندما الإنسان لا ينضبط بالعقيدة ويضيع الإيمان بالقضاء بالقدر وبالقدر والقدر يصبح يقول ما يشاء. لا بين المسلمين كلوها داوها. الشيخ الذي قال لنا بالتقول ستجدون أثر، يعني سواء أنفسهم في أشياء هي الخزينة عامة المسلمين. ألم يقل لنا بالتقول فكذا والتمر ها؟ الشيخ أنا قلت عند قوله نحن تعالى الأرض دين عند قول العامة أخذوا أخذوا العوامة. قال لك كلاوها كلاونا حقنا داونا حقنا. هذا يقول العوامة لو أنت واحد منهم لا بلا فك متزوج ولا متزوج ها؟ لا بأس والخدمة خدام ولا نص يعني لا بأس لك. قد تكون واحدهم أنت الآن حتى بين الأخوة يقول كلاوها وكلاونا حقنا وداونا حقنا وفعلنا كذا. لا لازم نعرفه ونتبينه أن الرسول كان يتكلم ويعطي هذا العطاء لماذا؟ لأن كل واحد منهم عارف ما يأخذ إلا ما قسمه الله له. عندما العباس ادى هذاك المال وراح كامل، ما أظن واحد من الصحابة يقول له هاو فعله حبا حتى وإنها فعل حالة نفسية بعد تروح بسرعة تزول في حد ذاتها. أعطاله لحذر أعطاله كيف يقول يعطيهم وإحنا أحق بذلك وإحنا من رعيته ونحن لا لا أعطى كل من حذر أعطاله. معناتها لحذر وداء معناتها كتب الله له الرزق. إذن لازم نميز. وأنا تكلمت في موضوع هذا في العقيدة تكلمت في موضوع هذا. لا بد أن نفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. فهمتنا؟ القضاء الشرعي إذا واحد مدير بغى عليك عندك حق في العلاوة تاع من علاوات مدير نحيها لك. من حيث القضاء الشرعي إيش هو؟ حقك تطالب تفعل ما تشاء. لكن من حق القضاء الكوني ما تقولش حقي كلاهولي، لأن كونك كلاهولي فأنت غلب من؟ غلب ربي. وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وهو غلام واعلم ان الأمة مش الحاكم وحده وهو اخوه واخواله ليرى شديد الحكم. اذا هذا القضاء الكوني قال واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعك ولو اجتمعت على ان يضرك. ما معنى يضرك؟ ينحيوا لك حقك. والله لن يستطيع ذلك السبيل. معناتها اذا هو لك العلاوة حقك هذا الشهر ما دخلتش والله ما تدخل في هذا الشهر لو تجتمع الانس والجن. لكن من حق الإدارة وطلبه شرعي إذا قال تقطع تبدي طلبه. شيخ ما تكلم كثير لا غير هذا. اسمع مني ما تدخلش هذا في ذلك. هذا خرج عن قضاء الكوني وقضاء الشرعي وهذا أصبح القضاء. والنبي كان في استطاعته أن يقضي بماذا؟ بالوحي ولا يضيع حق للبشر. هنا عندما قال أقضي بنحو ما أسمع بما أوجب الله عليه من قضى البينة على الدعاء واليمين على من؟ قال يا رسول الله إنه رجل فاجر بمعنى الحديث لا يبالي على مقصد البينتك أو هو حيز الأرض في صنعاء حضر الموت حيز الأرض يخدم فيها وجاء هذا ادعى أنها أرضه وأرض أجدادي. قال له إنها أرضي وأرض أجدادي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بينتك عجيب شو أو يمينه. وقال لا يبالي على ما أقسم عود النبي بينتك أو يمينه هذا قضاء شرعي حتى وإن أخطأته. ثم رد الإنسان الذي ذك في قضاء لم يقضي القضاء ويدي له حقه هذاك الإنسان وش يقول؟ هذا لم يكتب الله لي هذا الحق ويرضى بذلك ويعلم أنه ليس من نصيبه الآن. ممكن بعد يجي حقه ممكن لكن الساعة الحاضرة يلزم يرضى بما كتب الله له. هذا الذي قلت أنا في هذا النص وهذه أعطاء الأموال مثل هذه وهذه التقسيمات بعد ما الإنسان يستعمل الأسباب ثم لا يحصل على شيء يعلم أنه لو الأمة اجتمعت ولو الأمة اجتمعت في حد ذلك هذه أمور لازم نعيش هذا الحيثيات بل كيفية هذه ونعتقد هذا الاعتقاد. فهالآن لو ننظر هذه القصة الآن بين يدينا وقصة العباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين أخذوا والذين لم يحضروا إلى الصلاة ما أخذوا دوك الآن الأمة المجتمع المدني كبير ولا لا؟ شكون كان يحضر الصبح مع الرسول؟ إلى القرى اللي من قريب فقط. أما اللي كان يصلي ويصلي بهم معاذ بن جبل هي عنده في القرية هذاك مش جاوا حضروا؟ ما حضروش. كاين أمم من الصحابة ما زالوا ما حضروا. جاء المرسل قال هدي اللي حضر الداء قال ما استسمعنا شكولها. قال نعم. ثم احتمله فألقاه على كيه ثم انطلق فما زال يذبحهم هان. فعوا علي قال ثم احتمله فألقاه على كيه ثم انطلق فما زال رسول الله يذبح حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مجلسه ذاك وثم منها درهما. معناتها لم يبقي شيئا حتى هو مات. معناتها هذا اللي حضروا صلى وهذه صلاة كلهم لم يبقي درهم. لم يدخر لأحد غايب شيء. ولا فكر في من لم يحضر أن يعطي لهم من ذلك. وإنما لما جاء المال الحاضر الدول اللي صاب غاب. ما كانش واحد يستطيع أن يقول الرسول لم يقسم لم يحسن القسمة وغير ذلك. لو حتى كنت هي البشرية ويتكلم هذه الكلمات هذه من المعفو عنها. قال رحم الله أخي إنها قسمة لم يلبيها وجه الله. قال رحم الله أخي وموسى لقد أوذي أكثر من ذلك. هذا ما نستفيده من هذه النصوص. والله أسأل أن يوفق الجميع. الله سبحانه الله محمد الله. حياكم الله.